سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم. ربنا تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد، وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. ربنا وجهك أعظم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطايا، وأنؤها تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب، وتقبل التوبة، ولا يجزي بآلائك أحد. سبحان ذا الكبرياء والعظمة، سبحان ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان من لا تراه في الدنيا العيون، ولا تخالطه الظنون، ولا تغيره الحوادث، ولا يخشى الدوائر، يعلم مكاييل البحار، ومثاقيل الجبال، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر وسوء ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الشكر على ما قضيت، ولك الحمد على ما أنعمت به وأوليت. اللهم لك الحمد حمدا حمدا، ولك الشكر شكرا شكرا. اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلالك وبعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء همومنا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت توفاها وأنت مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وعين لا تدمع، ودعاء لا يسمع. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، ذقها وجلها، صغيرها وكبيرها. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل هذا الجمع جمعا مرحوما واجعل تفرقنا منه سالما من الشر معصوما ولا تدع معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور. اللهم لا تدع في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا بفضلك أغنيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. اللهم وارحم موتانا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم وأكرم نزلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضوب وطلع منضود وظل ممدود وماء مسكوب. اللهم اكتبهم في عليين وآتهم كتابهم باليمين واحشرهم في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم ارحمنا إذا غسلونا وارحمنا إذا كفنونا وعلى الأكتاف حملونا وفي التراب وضعونا وتولوا وتركونا ولم يبق لنا إلا أنت وأنت القائل في كتابك. ورحمتي وسعت كل شيء قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا اللهم ربنا دلنا بك عليك